الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد بدأنا في الدرس الماضي بالكلام على مباحث الردة، وقلنا إن الردة في الاصطلاح هي قطع الإسلام، إما بالنية بأن ينوي الارتداد عن الإسلام والعياذ بالله، فبمجرد عزمه على الردة يصير مرتدا، أو بقول مكفر أو فعل مكفر. ويستوي في هذا ما لو عمل هذه الأمور أو ما لو قال القول استهزاء أو عنادا أو اعتقادا، في كل الأحوال يصير مرتدا. وبعد ذلك تكلمنا على بعض صور الردة، قلنا فمن نفى الصانع أو الرسل أو كذب رسولا فإنه يصير مرتدا، وتكلمنا على صور كثيرة متعددة من الأقوال التي يقولها الإنسان ويصير بها مرتدا. ومن جملة الأمور التي يرتد بها الإنسان والعياذ بالله أن يحلل محرما بالإجماع كالزنا والسرقة وما شابه هذا من الأمور، أو أن يحرم محللا بالإجماع كان يقول إن البيع حرام. وليس المراد بالإجماع كل حكم ثبت بالإجماع، لأن الإجماع يعتريه ما يعتري الأخبار، فتارة يكون الإجماع ظنيا وتارة يكون قطعيا، والإجماع تارة يكون ثابتا بالآحاد وتارة يكون ثابتا بالتواتر، كما أنه تارة يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة وتارة لا يكون كذلك. فليس كل إجماع ينكره الإنسان يكون كافرا، كما أنه ليس كل خبر ينكره الإنسان يكون كافرا. ونحن نعلم أن الخبر الذي يكفر منكره إنما هو الخبر المتواتر، وأما خبر الآحاد فلا يعتبر منكره كافرا وإنما هو فاسق، وكذلك حكم الإجماع. ويزاد على هذا لأن الإجماع إذا كان معلوما من الدين بالضرورة، الحكم الذي أجمعت الأمة عليه إذا كان معلوما من الدين بالضرورة فلا خلاف بين العلماء في أنه في أن جاحده يكون كافرا. وأما إذا لم يكن معلوما من الدين بالضرورة ولكنه كان قطعيا كالإجماع على جواز البيع، حل البيع وحرمة الربا، من المحتمل أن يخفى حل البيع على بعض الناس، دليل قطعي ثابت القرآن الكريم، منكره على أنه من القرآن يكفر، لكن منكره على أن الأمة أجمعت عليه، هل يعتبر كافرا أو لا يعتبر كافرا؟ يعني هناك أمور أجمعت الأمة عليها لكنها ليست معلومة من الدين بالضرورة، اختلف العلماء في تكفير جاحدها، هل يعتبر الإنسان كافرا بجحودها أو لا يعتبر الإنسان كافرا؟ وعلى كل حال بالنسبة للإجماع، كل أمر معلوم من الدين بالضرورة أجمعت الأمة عليه لا خلاف في هذا، ولكن ليس كل ما أجمعت الأمة عليه يكون معلوما من الدين بالضرورة، فالإجماع شيء والمعلوم من الدين بالضرورة شيء آخر. ومن زعم أن الإجماع هو الشيء المعلوم من الدين بالضرورة فلم يفهم الإجماع ولم يفهم أقوال علماء الأمة في الإجماع، فالإجماع شيء والمعلوم من الدين بالضرورة شيء آخر. نعم، فأكثر العلماء على أن جاحد الشيء المجمع عليه يعتبر كافرا ما دام الإجماع قطعيا ولو لم يصل لدرجة المعلوم من الدين بالضرورة، فإذا وصل لدرجة المعلوم من الدين بالضرورة فلا خلاف بين العلماء في أن جاحده يكون كافرا، وعند ذلك يصير كفره ليس بسبب الإجماع وإنما بسبب كونه معلوما من الدين بالضرورة. فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فإذا حلل محرما بالإجماع كالزنا واللواطي والظلم وشرب الخمر فإنه يصير كافرا، وعكسه بأن حرم حلالا بالإجماع كالبيع والنكاح أو نفى وجوب شيء مجمع عليه، قال هذا ليس بواجب، كنفى وجوب ركعة من صلاة من الصلوات، قال صلاة الظهر ثلاث ركعات يقتر مرتدا، أو زاد ركعة في ركعات الصلوات كأن قال صلاة الظهر خمس ركعات، أيضا في هذه الحالة يصير مرتدا. فإذا نفى وجوب مجمع عليه أو أثبت شيئا أجمعت الأمة على عدم ثبوته فإنه في هذه الحالة يصير مرتدا. أو عزم على الكفر بأن قال بأنه يريد أن يرتد غدا، وقد تكلمنا على هذه المسألة حينما تكلمنا على النية، قلنا إذا عزم الإنسان على الكفر فإنه يصير مرتدا ولا يشترط أن يقترن قصده بالفعل، فرق بين النية والعزم، أن النية قصد الشيء مقترنا بفعله كنية الصلاة، وأما العزم فهو قصد الشيء مع تراخي الفعل. فالإنسان إذا عزم على الكفر قصد الكفر ولم يفعله لكنه عزم عليه في المستقبل يصير كافرا، فإذا كان يصير كافرا بالعزم فبالنية من باب أولى، إذا اقترن قصده بالفعل أو بالتنفيذ فإنه يصير مرتدا من باب أولى. فإذا عزم على الردة غدا أو عزم على الردة بعد سنة أو عزم على الردة بعد 100 سنة فإنه يصير كافرا بمجرد عزمه على الكفر. وأما هذا بالنسبة للأقوال أو للقول والنية، وأما بالنسبة للفعل فهناك أفعال يصير الإنسان بها كافرا مرتدا. قال الفعل المكفر ما تعمده صاحبه، مثل كالقول، نقولنا إذا قال الإنسان قولا يؤدي إلى الكفر إلا أنه ما قاله متعمدا، قاله مكرها ما يصير كافرا، بالإكراه ما يصير كافرا، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الذي يصير كافرا مرتدا. وكذلك الفعل إذا كان القول ما يصير الإنسان به مرتدا إلا بالقصد أو بالتعمد فالفعل من باب أولى. فالفعل المكفر ما تعمده صاحبه استهزاء صريحا بالدين، كأن يعمل عملا هذا العمل يشعر أن صاحبه مستهزئ بشرع الله تعالى، كإلقاء المصحف بالقاذورة استهزاء فإنه يكفر بمجرد فعله هذا العمل، ويلحق بالمصحف كل ما كان من شعائر الإسلام، ابتعد عن الجدار إذا ممكن، يلتحق بالمصحف كل ما كان من شعائر الإسلام ككتب الحديث، أتى بكتاب من كتب الحديث وألقاه في القاذورة استهزاء يصير كافرا مرتدا، أو أتى بكتاب من كتب العلوم الشرعية وأراد أن يهينها فألقاه في القاذورة استهزاء فإنه يصير مرتدا بهذه الحالة. ونحن لا نعني بالقاذورات خصوصا القاذورات، يعني لو وطئ المصحف بقدمه يصير مرتدا، لو جلس على المصحف يصير مرتدا، بعض الناس الذين يعملون بالسحر يعني يضع المصحف بين فخذيه، يضعه يعني في لباسه الداخلي، أيضا بهذا يصير مرتدا. ليس المراد خصوص القاذورات، وإنما المراد أن يعمل الإنسان عملا يشعر من يراه أنه مستخف بشعائر الإسلام فبعمله هذا يصير مرتدا، وما ذكره هنا إنما هو للتمثيل. ومن هذا السجود للصنم، لو سجد الإنسان لصنم فإنه يصير كافرا مرتدا، أو سجد ليس للصنم، سجد لشمس أو قمر أو أي شيء من الأشياء غير الله سبحانه وتعالى، حتى لو سجد بين يدي عظيم تعظيما له فإنه بسجوده هذا يصير كافرا مرتدا. قال ومن هذا القبيل ينسب ممن يعني أمور يكفر الإنسان بها نسبة الأمة إلى الضلال، أن يقول إن الأمة كلها ضالة، أو أن يجذب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، أو أن ينكر إعجاز القرآن الكريم. طبعا هذه من الأقوال، يعني الفعل والقول من الأمور المختلطة. الإمام الشربيني رحمه الله ينبه على الأمور وبعضها متداخل مع بعض، كأن يقول إن القرآن الكريم ليس معجزا، مع أن الله تعالى تحدث البشرية جميعا في كتابه في أماكن متعددة منه. وإعجاز القرآن الكريم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، وهي من أعظم أمارات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فمنكرها منكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أو قال من جملة ما قال إن خلق السماوات والأرض ليست فيهما دلالة على وجود الله تعالى، هذا كفر، لأن الله تعالى يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، والآية الثانية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إن في خلق السماوات واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر، الآيات الدالة على وجود الله تعالى كثيرة. فإذا كانت الآية دالة صراحة على وجود الله تعالى وقال إنها ليست فيها دلالة مع أن الله تعالى قال إنها دالة، فإنه يكفر بها. أو قال من جملة ما يقول، قال إن الأئمة أفضل من الأنبياء كما يقول بعض الناس في هذا العصر من الشيعة وغيرهم، إن الأئمة أو إن بعض الأئمة أفضل من الأنبياء، وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي حينما تكلمنا على النبوة. لا يصل أحد في هذه الأرض مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الطاعة ومهما بلغ من العمل والعبادة، ما يصل إلى درجة النبوة، لأن النبوة اصطفاء وليست كسبا وليست من الأمور التي يصل إليها الإنسان بجهده. فمهما عمل الناس ما يصلون إلى درجة النبوة. نعم، والناس جميعا لو وضعوا في كفة ووضع النبي في كفة لكانت كفة النبي راجحة على كفة الناس جميعا. وإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجحت كفة أبي بكر على الأمة، فما بالنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء. فالأمة كلها، ما نقول فرد واحد من أفراد الأمة، الأمة كلها ليست معصومة. ما يعني في الأمة إذا اجتمعت، وإنما الأمة يعني كل فرد من أفرادها، ما في الأمة واحد معصوم، بينما النبي محمد صلى الله عليه وسلم معصوم. فإذا كان واحد من أفراد أمته وهو أبو بكر لو وزن بالأمة لرجعت كفته، وأبو بكر ليس شيئا أمام النبي عليه الصلاة والسلام، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا كل أصحاب رسول الله يمكن أن يوزنوا بنبي من أنبياء الله تعالى. فمن قال إن الأئمة أو إن من يعتقد بهم أفضل من الأنبياء فقد كفر، هذا كفر صريح. نعم، ومن جملة هذا إنكار من الأمور المتعلقة بالاعتقاد، إنكار البعث بأن يقول إن الله تعالى يبعث يوم القيامة الأرواح دون الأجساد، وهو القول المنسوب إلى الفلاسفة. الفلاسفة ينقسمون إلى قسمين، بعضهم مؤمن وبعض الفلاسفة كافر. فمن زعم من الفلاسفة أن الله تعالى يبعث يوم القيامة الأرواح دون الأجساد يكفر بهذا. يعني إذا ما عاد في فرق ما بين يوم القيامة وما بين المنام الذي يراه الإنسان، ونسبة العجز لله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى غير قادر، معنى هذا غير قادر على حشر الأجساد بعد أن تفنى. ومن زعم أن العالم قديم اعتقد هذا، إن اعتقد أن العالم قديم فإنه باعتقاده هذا يصير كافرا مرتدا، لأنه يكون قد أثبت شريكا لله. وليس هذا فقط، يكون قد نفى يعني أن الله تعالى خلق هذا الكون، يعني هذا الكون موجود مع الله تعالى. إذا قال إن العالم قديم معنى ذلك أن الله لم يخلق هذا الكون، هذا الكون موجود مع الله، معنى ذلك في الله تعالى موجود والعالم موجود، إذن الله سبحانه وتعالى له شريك. ومن قال إن الله تعالى يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات أيضا يصير كافرا مرتدا، قال إن الله تعالى لا يعلم الدقائق الأمور التي أفعلها أنا أو التي يفعلها الناس، يعلم الله تعالى أن فلانا سوف يلد، لكن لا يعلم ماذا سيعمل بعد ولادته، كم مرة سيتنفس في الدقيقة، أو كم مرة سيتنفس في الساعة، أو ماذا سيأكل في الساعة الأولى. من زعم أن الله تعالى يخفى عليه أصغر شأن من شؤون الإنسان من ساعة، مو من ساعة ولادته، من الأزل، فقد كفر. إن الله تعالى عالم بكل ما كان وبكل ما سيكون إلى الأبد، إلى الأبد لا يخفى عليه صغيرة ولا تخفى عليه كبيرة. هذا بالنسبة للبشر. نعم، قد الإنسان مهما بلغ في إحاطته بما يخترع قد تخفى عليه أشياء مع أنه الذي اخترعها. نعم، البشر يقع منه هذا، أما الله سبحانه وتعالى فلا يخفى عليه شيء في هذا الكون، لا صغير ولا كبير. فمن زعم مثل هذا الزعم الذي يزعمه الفلاسفة فإنه يصير كافرا. الله تعالى يعلم السر ويعلم العلن، يعلم ما كان ويعلم ما سيكون إلى اليوم القيامة، مهما صغر هذا الشيء ومهما كبر. الإنسان منا حينما يصاب بالحمى ترتجف يده، لكن نحن لا نستطيع أن نعرف كم مرة ارتجفت. الله تعالى يعلم هذا قبل أن ترتجف يده، وحينما ترتجف من الأزل يعلم أن يده في الساعة الفلانية سوف ترتجف، وعدد ارتجافاته يكون كذا رجفة من بداية الرجفان إلى نهايته، وكم مرة قلبه سوف يخفق. يجب علينا أن نعتقد هذا. يعني ربما يقول بعض الناس إيش الفائدة من هذا المعتقد؟ هذا أمر مهم خطير جدا، لأن الإنسان إذا اعتقد أن الله تخفى عليه بعض الأمور نسب العجز والقصور إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، أو أنكر الجنة أو النار أو الحساب أو الثواب أو العقاب، قال لا يوجد يوم القيامة ثواب ولا عقاب. نعم، في كل هذه الأمور يصير الإنسان كافرا. وهنا ذكر الإمام الشربيني الشارح، ذكر لكم بعض الأمور التي لا يصير الإنسان بها كافرة، أتكلم على بعضها وأترك بعضها الآخر لكم تقرؤونه وحدكم. قال لا يكفر الإنسان إذا قال لمسلم، دعا مسلم على مسلم، قال سلبك الله الإيمان. نحن قلنا يوم أنت في الدرس الماضي، إذا سأل إنسان كافر إنسانا مسلما كيف يسلم، قالوا إلى مسلم، فقال انتظر بعد ساعة، قلنا يكفر بهذا لأنه يكون قد رضي بكفره لمدة ساعة، أو أبى أن يلقنه الشهادتين وهو قادر على تلقينه إياهما. طيب لو قال إنسان آخر سلبك الله الإيمان، هذا في المعنى قريب من ذاك، كأنه ما قال له إنه رضي بكفره، ما قال إنه رضي بكفره ولا أمره بالكفر، وإنما دعا عليه دعوة يكون مآلها أنه يصير كافرا، كأنه قال له إنه يرضى به أن يصير كافرا. ولكننا نحن نعلم أن لازم المذهب ليس بمذهب، وما يلزم الكلام لا يمكن أن يكون كلاما، قد يقول الإنسان كلاما نحن لو حللنا نقول يلزم منه الهزل، يلزم منه الكفر، ولكن لازم المذهب ليس بمذهب، ما يلزم الكلام لا يمكن أن يكون كلاما. نعم، قوله يقول سلبه الله الإيمان يلزم منه أنه رضي به كافرا في المستقبل، لكنه ما قال هذا ولا صرح به، وبناء على ذلك ما تعتبر مثل هذه الكلمة كفرا. معصية، ما يجوز أن يقول إنسان لآخر سلبك الله الإيمان، لأنه كأنه رضي بكفره في المستقبل، دعا عليه لأن يكون كافرا، وهذا ما يدعو به المؤمن ولا يرضى ولا يجوز له الرضا به، والرضا بالكفر كفر. قال أو قال لكافر لا رزقه الله الإيمان، لو قال له الكافر أريد أن أؤمن وقاله انتظر أو منعه أو تمهل معه، نعم هذا كفر لأنه رضي بكفر، لكن رأى كافرا فدعا عليه ألا يرزقه الله الإيمان، خطأ هذا. الكافر مهما كان، مهما طغى ومهما عدا، وربما يؤلمنا في بعض الحالات الكثرة، يعني أعمالهم وتصرفاتهم في بعض الحالات تؤلمنا وتؤذينا، توقع النكال بنا، ولكننا مع هذا أيهما أفضل لنا، أن يتوبوا ويرجعوا إلى صف الإسلام أن يبقوا على الكفر؟ يعني حتى أفضل لنا، لنا يعني ماديا الأفضل لنا هذا علاوة عن أمر الاعتقاد. أعتقد أننا يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا من أجل أن نهديهم إلى الإيمان، فلا يجوز له أن يقول لكافر لا رزقك الله الإيمان، بل على العكس الإنسان مفروض به أن يكون حلو اللسان يقول أسأل الله لك هداية. طبعا ما يجوز الدعاء للكافر، ما بيقول جزاك الله خيرا. كثير من الناس شوف النصران يقول جزاك الله خير، نعم، فلا يجوز أن يقول إنسان لكافر جزاك الله خيرا، لأنه يدعو له بالرحمة، يدعو له يعني يثني عليه بهذا. أما يجوز له أن يقول له هداك الله، هداك الله، يجوز أن ندعو له، ما بيجوز أن نقول لكافر رحمك الله، كيف يرحم الكافر؟ الله ما يرحم كافرا، إن رحمة الله قريب من المحسنين ليس من الكافرين، كافر ما يرحم. أما يجوز له أن يقول هداك الله تعالى، أسأل الله لك الهداية، نعم لا مانع من هذا. قال وكذلك من الأمور التي لا يكفر بها، قال إذا دخل دار الحرب وشرب مع الناس الخمر، طبعا حتى لو شربه في دار الإسلام الخمر لكن لم يستحله، الفرق بين أن يشرب وهو يعتقد أنه على معصية، بين أن يرتكب الفاحشة ويعتقد أنه على معصية، والعياذ بالله الإنسان قد يسرق، قد يزني، قد يعمل الفاحشة، يعني قد يرتكب معاصي كثيرة متعددة لكنه يعتقد حرمتها. لو سألت يقول أخي هذا حرام وإنه مبتلى، ويقول أسأل الله تعالى أن يغفر لي وأن يلهمني رشدي، هذا ما هو كافر، عاصي، عاصي، نطبق عليه ما تستدعيه هذه المعصية، سواء كان حدا أم كان تعزيرا أم كان غيرهما، ولكن إذا فعل هذا مستبيحا له هو الذي يكفر. فإذا دخل دار الحرب وشرب الخمر وأكل الخنزير وغير ذلك ما يستدعي هذا الكفر، وإنما هي معاصي، مهما تعددت هذه المعاصي وكثرت ما لم يكن الإنسان مستبيحا. الردة لها شروط بالنسبة للمرتد، متى يعني إيش الشروط الذاتية في الإنسان حتى يكون مرتدا؟ الشرط الأهم والأول أن يكون الإنسان مختارا، أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا. فإذا كان صغيرا القلم مرفوع عن الصغير، الإنسان ما لم يبلغ لا يكون مكلفا، ولا تلزمه الحدود، ولا يحكم عليه بالردة، ولا يقال إنه عصى. طفل صغير ما يقال إنه عصى، يؤدب، قد يعزره أبوه، يؤدبه، يعلمه، وتترتب على أفعاله آثارها، كما ذكرنا في الدرس الماضي من أن الإنسان الصغير، ما أذكر في درس الحديث أظن ذكرنا هذا، أن الطفل الصغير إذا أتلف شيئا فإنما يلزمه ضمانه، هذا قلناه في درس الحديث، إذا أتلف شيئا يلزمه ضمانه، لكن لا على أنه مكلف، ولكن لأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها، جعل الإتلاف سببا للضمان، فإذا وجد السبب لابد أن يترتب عليه المسبب، وجد الإتلاف لابد أن يترتب عليه الضمان بالحكم الوضعي، حكم الشرعي الوضعي وليس الحكم التكليفي. فالطفل الصغير ما يحكم عليه بالردة وإن كانت تترتب على أفعاله آثارها، نعم. إذن لابد أن يكون مكلفا وأن يكون مختارا، لأنه إذا كان مكرها فإنه لا يكون مرتدا. فمحترزات هذا، قال لا تصح ردة الصبي لأنه غير مكلف ولو كان مميزا، يعني لا نريد بالصبي الصبي الذي لا يميز وهو ما دون 5 سنوات أو 7 سنوات على اختلاف الفقهاء والمحدثين في ضابط المميز، ولا تصح ردة المجنون لأنه غير مكلف، فلو ارتد المجنون ما يؤاخذ بردته، ولا ردة المكره، صبي المجنون المكره ما تصح ردتهم لعدم التكليف حالة الجنون، ولعدم التكليف حالة الإكراه، ولعدم التكليف حالة الصبا. لكن لو أن الإنسان ارتد والعياذ بالله وكان عاقلا، ولكنه قبل أن يقام عليه الحد جنة، ارتد فجن، لو جن فارتد ما في إشكال مجنون، ولكنه ارتد وهو عاقل صاح ثم بعد ذلك جن، هل يقتل في جنونه أم لا يقتل في جنونه؟ قال لا يقتل في جنونه، حالة الجنون ما يقتل، لأنه إذا صحى قد يعود إلى الإسلام، فإذا صح وأصر على كفره عند ذلك نقتله، وأما إذا صح ورجع إلى الإسلام فيغفر الله له. هذا بالنسبة للمجنون والصبي والبكرة. وأما السكران، إن كنتم تذكرون تكلمنا على السكران بالتفصيل، حينما تكلمنا على طلاق السكران في مباحث الطلاق، لما تكلمنا على طلاق السكران هناك تكلمت على أحكام السكران عند الأصوليين وعند الفقهاء، فقلنا السكران إما أن يكون متعديا بسكره وإما أن يكون غير متعدي. غير متعدي بسكره كمن أوجر فتعه فمه وطبوا فيه الخمر حتى سكر، أو بوسيلة من الوسائل عن طريق الحقن بالكبر أو ما شابه هذا وصل لدرجة السكر، هذا مكره أو ملجأ، مكره أو ملجأ، هذا لا تعتبر ردته إذا حكى كفرا أو فعل كفرا أثناء سكره، لأن السكران كالمجنون. إذا حكى كفرا نطق به أو فعل مكفرا مما ذكرناه من الأمور المكفرة وما شابهها فإنه لا تترتب على كفره آثار لأنه سكران، وإنما ننتظره حتى يصحو. وأما إذا كان الإنسان متعديا بسكره بأن شرب سكر اختيارا، قال هذا تترتب على أفعاله آثارها، فإذا طلق زوجته فإن طلاقه يقع تغليظا عليه، من قال له اسكر؟ فإذا سكر يجب عليه أن يتحمل الآثار التي يمكن أن تكون أثناء سكره نتيجة لأفعاله. فالإنسان المتعدي بسكره إذا حكى كفرا أو فعل كفرا أثناء سكره فإنه تترتب عليه آثاره ويعتبر مرتدا. لكن هل نستتيبه أثناء السكر؟ حكى الكفر اعتبرناه كافرا، أو فعل الكفر اعتبرناه كافرا، هل تصح استتابته أم لا تصح استتابته؟ لأنه استتابة ومن استتابته مندوبة. لكن بالنسبة للسكران هل نستتيبه على القول بأن الاستتابة واجبة أو مندوبة؟ هل نستتيبه حال سكره؟ اختلف أصحابنا على قولين، أحدهما نعم يستتاب أثناء سكره، لأن السكران يتكلم يعني تسأله ويجيبك وتناقشه ويناقشك وإن كان يعني في حالة سكره. قال وقال كما أحد أمرين، إما أن نعتبر ردته ولا نعتبرها، فإذا اعتبرنا ردته فلا بد أن نخاطبه بالتوبة بالاستتابة، وإذا لم نعتبرها عند ذلك لا نعتبر استتابته. ما دمنا قد اعتبرنا ردته إذن لابد أن نعتبر استتابته ولو كان في حالة سكره. ولكن هذا القول. القول الثاني ما تعتبر استتابة أثناء السكر، ولكن القول الأول هو المعتمد والمفتى به عندنا بالمذهب. لكن رغم هذا مع أنه تصح استتابته أثناء سكره وتقبل منه توبته، إلا أنه يندب تأخيرها إلى ما بعد صحوه، عند ذلك يستتاب ويتكلم معه، خروجا من خلاف من قال إن توبته لا تصح، ليست المشكلة على كفره، حكمنا بكفره وانتهى، ولكن المشكلة هل تصح توبته أثناء سكره أم لا. فالذين قالوا لا تصح توبته أثناء سكره قالوا ما هي الفائدة من الاستتابة؟ فنحن على القول بأن توبته تصح عندنا في المذهب كما تصح ردته، لكن يندب لنا أن ننتظره حتى يصحو من الخروج من خلاف من قال إن توبته لا تصح أثناء سكره. إذن يصح منه الردة ويصح منه الإسلام إذا استتيب أو تاب وحده. بالنسبة للردة هل تقبل الشهادة فيها أم لا تقبل الشهادة بالردة؟ يعني لو أن إنسانا ارتد، أو نعرف أن الطلاق وأن رجلا طلق زوجته وشهد اثنان بأنه طلقها يثبت الطلاق. لو أن اثنين شهدا على حقوق مالية يثبت. لو أن عددا شهد على الزنا إنه يثبت. شهد العدد على القتل فإنه يثبت. هل تثبت الردة بالشهادة أم لا تثبت؟ قال نعم، قال تقبل الشهادة بالردة مطلقة، تقبل الشهادة بالردة مطلقة. إيش يعني مطلقة؟ قال دواعي الردة أو الأفعال التي تؤدي إلى الردة والأقوال التي تؤدي إلى الردة اختلف فيها العلماء. هناك أشياء متفق عليها على أنها تؤدي إلى الردة كالأشياء المعلومة من الدين بالضرورة، ولكن هناك أشياء اختلف العلماء فيها هل تؤدي إلى الردة. كالصورة التي ذكرناها الآن، لو أن إنسانا قال لآخر يا كافر هل يكفر بهذا القول أم لا يكفر؟ ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام من قال لمؤمن يا كافر فقد باء بها أحدهما، فبعض العلماء قال بمجرد قوله هذا يكفر، بعض العلماء قال لا ما يكفر إلا إذا كان مستحلا لتكفيره، وبعض العلماء قال ما يكفر مثل هذا القول، وإنما هو من قبيل التشديد والتغليظ على قائل هذه الكلمة كغيرها من الكلمات التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن فاعلها كافر، ولكن لم يرد به الكفر المخرج من الملة. ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم، هل قال أحد من الناس إذا كان جارك جائعا وأنت تعلم يخرج الإنسان من الملة؟ ما قالوا هذا مع أن ظاهره التكفير. اختلف العلماء في بعض الصور هل تؤدي إلى الكفر أم لا. وبناء على هذا لو جاء اثنان وشهدا فقالا لقد كفر فلان، لقد ارتد فلان، ونحن حينما نتكلم على الشهود ما نتكلم على شهود العصر، العصر هذا ليس له ضوابط، إنسان لا قيمة له نهائيا، حقوق مهدرة. نتكلم على الشهود في دولة الإسلام، والإنسان عندنا دمه معصوم، والشاهد ما تقبل شهادته إلا إذا كان مزكى، يعني كان عدلا، والعدل عندنا هو الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة ولم يفعل خارما من خوارم المروءة كما هو معروف بكتاب الشهادات. فإذا كان القاضي يعرفه فبها ونعمة، أو كان الرجل مشهورا، وإذا لم يكن كذلك إذا جاء اثنان ليشهدا الحاكم عنده مزكي، هذا المزكي يذهب فيسأل أهل العدل عن هذا الشاهد هل تقبل شهادته أم لا تقبل شهادته. فأنا حينما أتكلم على الشهود لا يتبادر إلى ذهني واحد منكم يقول عال والله إذا غدا يتفق الثاني ويشهداني على أن فلانا كفر ونقتله، لا ليس بهذه السهولة. نحن الذي نقبل شهادته يعني ثبت عندنا بالدليل على أنه ما يقول إلا الحق، ومع هذا ما نقبل شهادة الواحد وإنما نقبل شهادة الاثنين، وفي بعض الحالات ما نقبل شهادة الاثنين وإنما نقبل شهادة الأربع للتوثق من الخبر الذي ينقلانه أو الأمر الذي يشهدون عليه. فإذا جاء اثنان بهذه المواصفات، اثنان من العدول، وشهدا قالا لقد كفر فلان ارتد، هل نقبل كلامهما مطلقة؟ نقول خلاص أثبتنا ردته بشهادتكما، أم أننا نستفصلهما؟ تعال أخي أنت تقول إنه ارتد، ليش ارتد؟ أليس من المحتمل أن يكون قد عمل عملا ظن الشاهدان في فقههما وعلمهما أنه تلزم منه الردة فشهدا بردته، لكنه عند جماهير الفقهاء لا يؤدي إلى الردة، أو عند القاضي لا يحكم القاضي بردته، المفترض بالقاضي أنه إمام مجتهد فهل نستفصل الشهود أم نقبل شهادتهما مطلقا دون اتصال؟ الإمام الرافعي وتبعه الإمام النووي وهما تبعا إمام الحرمين رحمه الله قالوا تقبل شهادته مطلقة ما دام قد شهد اثنان من أهل العدالة على الردة فإننا نقبل شهادتهما مطلقة. ليش؟ قال هذا نظير قبولنا للراوي ولو كان عبدا في خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قبلنا خبره أبلا؟ قبلنا خبره. قبلنا خبر المرأة أبلا؟ قال قبلنا خبرها. قبلنا الأخبار ولو كانت من الفرع على الأصل أو من الأصل على الفرع أو من العدو على عدوه. لماذا؟ كنا نقبل الأخبار التي يرويها بنو العباس ولو كان فيها شيء على بني أمية ما دام الراوي عدلا. قال لأن شروط الرواية أخف من شروط الشهادة، صح ولا لا؟ وقالوا لا يقدم الإنسان على الرواية لأجل مصلحته الخاصة، لأنه يعلم أن روايته هذه ستعمل بها الأمة كلها إلى قيام الساعة، فلا يقدم على الرواية يعني كاذبا ببساطة، ما يروي إلا بعد أن يتحرى ويتوثق. بينما في الحقوق المالية العبد قد يشهد ضد سيده بكل بساطة، حاقد عليه العلاقة بين إنسان ربما يقتله، لكن ما يقتل كل الأمة، ما في إنسان خطر بباله أن يقتل كل الأمة. الأصل الشهادة الفرع على الأصل أو الأصل على الفرع كلها تعتبرها الاحتمالات، أما الشهادة على الأمة كلها أن يروي الإنسان حديثا تعمل به كل الأمة ما يقدم عليه ببساطة. قال وكذلك الشهادة على الردة، نحن قبلنا شهادة رواية العبد ورواية المرأة ورواية الفرع وغير ذلك، رواية الأعداء بعضهم بين بعض، قال أنهم ما يقبلون عليها إلا بالتحري. قال والشهادة وفي الشهادة على الردة أيضا ما يقدم الإنسان على الشهادة على ردة إنسان إلا بعد أن يكون قد تحرى وتأكد بأنه قد فعل ما يؤدي إلى الردة ولذلك جاء فشهد. قال هذا أولا. قال وثانيا عندنا نحن إذا شهد على الردة بكل بساطة ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يا أخي أنا يعني أمر بسيط، يقول له القاضي، يقول هو ما كفر المشهود عليه، يقول له القاضي انطق بالشهادة، فإذا انطق بالشهادة انتهت المشكلة. قال الإمام الرافعي والإمام النووي قال تقبل شهادته على الردة مطلقة، إلا أن أصحابنا المتأخرين استوجبوا القول الآخر وهو أنه ما تقبل الشهادة مطلقة وإنما تقبل بالاستفصال، يأتي الشاهدان فيشهدان يقولان فلان كفر، نقول معلش كويس جدا أنتما عدلان وشهادتكما مقبولة، لكن لماذا كفر؟ حدثونا بالشيء الذي سمعتموه أو الفعل الذي رأيتموه، فإذا ذكرا من القول أو الفعل ما يؤدي إلى التكفير حكمنا بكفره، وإذا ذكرا غير ذلك نقول لهما جزاكم الله خيرا، هذا عندكم مكفر، وأما عند جمهور العلماء فليس بمكفر، ونحن ما نستطيع أن نحكم على إنسان بالردة وهي أعظم معصية تقع من الإنسان في هذه الحياة، لأنك تعتقد هذا وهو لا يعتقد والقاضي لا يعتقد وربما كان جمهور الفقهاء لا يعتقد. أما مسألة الحدود هذه تدرى بالشبهات، فإذا كان الحد يدرى بالشبهة فمسألة الردة من باب أولى. فالذي استوجهه الإمام الأزرعي والإمام الإثنوي والإمام الدميري من أصحابنا المتأخرين والشيخ الإسلام وأصحابه يعني تلامذته استوجهوا هذا القول الثاني الذي يعني يقول بالاستفصال، وقالوا لأنه هو الأقرب إلى العقل والأقرب إلى النقل. وعلى كل حال فلكل واحد من أصحابنا وجهة نظر، ولكن القول الثاني هو الأقرب إلى القواعد العلمية، الأقرب إلى القواعد العلمية في مثل هذه الأمور. نحن مر معنا إذا كنتم تذكرون أو تنسون، أنا أعتقد أنكم نسيتم في الماء في المياه في أول مباحث الطهارة في مباحث المياه، لو أن أحد الأشخاص أخبر بنجاسة الماء هل يقبل خبره مطلقا أم يستفصل؟ هذا نظير هذا تماما. هناك الإمام النووي رحمه الله تعالى قال، لو كان واحد منكم معه الجزء الأول يمكن أن يرجع إليه، في الجزء الأول في أوله إذا أخبره يعني مقبول الرواية فقيه، إذا كان مثله يعتقد معتقده في المياه، يعني رجل دراستهم واحدة ومذهبهم واحد وفكرهم الفقهي واحد، قال هذا الماء تنجس، نعم أقبل خبره، يعني بعرف أنه ما أخبرني إلا بما أعتقد أنا تنجيسه. أما لو جاءني إنسان لا أعرفه قال لي والله هذا الماء نجس، أخذوا لماذا نجس؟ صح كلامك كويس، أنا أقبل كلامك، لكن أذكر لي ما هو سبب النجاسة. فإذا قال لي والله أنا رأيت السبع يلغ به يشرب منه، أقول له والله يا أخي نحن في معتقدنا في دراستنا في فقه أنا الشيء اللي يعرف واللي يعلم أن السبع إذا ولغ في الماء ما لم يكن كلبا أو خنزيرا ما يؤدي إلى نجاسة الماء، ربما هو يعتقد نجاسة لا مانع، مسائل الفقهية خلافية بيننا وبين العلماء بيننا وبين غيرنا من الفقهاء. فإذا كان موافقا لك في الفكر موافقا لك في الفقه ما يستفصل، وأما إذا كان مخالفا فإنهم قالوا يستفصل. فإذا كنا نستفصل الذي يخبر عن نجاسة الماء أو لا نستفصل الذي يخبر بردة زيد أو ردة عمر، القواعد الفقهية ترجح القول الذي قاله متأخرو أصحابنا من أن الشهادة بالردة ما تقبل مطلقة وإنما تقبل بعد الاستفصال. نعم، إذن الإمام النووي يقول تقبل الشهادة بالردة مطلقا وقيل يجب التفصيل. وعلى كل حال عرفنا الإمام النووي ضعف القول بالتفصيل ولكن أصحابنا المتأخرين قووه وجعلوه الأرجح وهو الأولى والموافق للقواعد الفقهية العامة، بناء على القول الذي رجحه الإمام النووي، بناء على قولنا الذي قلناه. لو أنكر قال إنه ما كفر خلاص، لأنهن شهدوا بكفره ويقول ما كفر، معنى ذلك أنهم ظنوا الشيء الذي فعله ظنوه مكفرا وهو ليس بمكفر، لكن على القول بأننا حكمنا بشهادتهما مطلقة ما استفصلناهما، قالا ارتد فقلنا خلاص أنتما دمتما من العدول فنحن نقبل الشهادة. جينا سألنا لو شهدوا بردته فأنكر قال إنه ما كفر، أقول له والله شهادة العدلين أولى من خبرك، بناء على القول الأول شهادة الاثنين أولى من قوله، لم تعارض عندي قول رجل مع قول اثنين، ما الذي يرجع؟ لو مشينا على القول الأول المنطق أننا ما نقبل كلامه، لكن القاضي يقول له تشهد، الأمر بسيط تشهد، فإذا تشهد رجع إلى الإسلام. هذه حالة من حالات الشهادة، لو شهد اثنان على ردته لكنه قال أقر سكت، يعني ما قال شيء لكنه قال إنه كان مكرها، لما شهدوا على ردته قال كنت مكرها. إيش يعني كنت مكرها؟ كنت مكرها يعني أنه ما كفر، يعني أنه ما كفر، يعني أن شهادة الشاهدين ليست صحيحة، هما شهدا بكفره، هما شهدا بكفر، قالوا إنه كفر، معنى ذلك أنه غير مكره عندهما، لأنهما لو علما أنه مكره لما قال إنه كفر. حتى تستوعب المسألة لابد من التحليل، قال كفر معنى ذلك أنه ليس بمكره عندهما، فهو قال إيش؟ قال إنه كان مكرها، لما قال إنه كان مكرها كأنه قال إن هذه البينة ليست صادقة، إن هذه البينة التي ستثبتون بها الحكم بالردة ليست صادقة. إذن هو ماذا عمل؟ يلزم من كلامه كنت مكرها تكذيب البينة، يلزم من كلامه تكذيب البينة. طبعا ليس المراد تكذيب البينة يعني أن يقول هذان كاذبان، ولكن يعني يلزم منه أن نرد شهادتهما لأنهما شهدا شهادة غير صحيحة، قال إنه كفر وهو كان مكره. فإذا قال كنت مكره كويس، شهادتهما مقبولة، نحن الآن يعني نسمع الشهادة، أقصد أننا نسمع الشهادة. حينما قال كنت مكره نقول له هل توجد عندك قرينة تدل على أنك كنت مكره؟ قال نعم في قرينة. إيش القرينة؟ قال كنت مأسورا مع الكفار، أسرني الكفار وأكرهوني على ما شهد به الشاهدان ربما يكون قولا ربما يكون فعلا. قال في هذه الحالة نقبل كلامه بيمينه، نقبل كلامه بيمينه. ليش نطلب منه اليمين؟ لأنه يلزم من كلامه هذا تكذيبه البينة، ولذلك لابد من القرينة ولا بد من اليمين، نطالبه بالقرينة ونطالبه باليمين. فإذا ما وجدت قرينة، قال فإن وجدت قرينة كأسر كفار صدق بيمين، لأن وجدت قرينة صدق بيميني، وإلا لم توجد قرينة، لأن كان في دار الإسلام أو كان في دار الكفر معليش، ولكن سبيله مخلى ما أحد ضاغط عليه. قال فلا يقبل قوله إنه كان مكرها. ليش ما يقبل قوله إنه كان مكرها؟ لأنه يؤدي إلى تكذيب البينة، وكلام الاثنين أولى بالكلام، ولا سيما أنه أقر، هو لما أقر بأن الذي شهد به شهد على قول مثلا، يعني كأنه أقر بأنه فعل قال هذا القول، ولكن يدعي أنه كان مكرها ولم يثبت لنا قرينة، وبناء على هذا فلا نقبل كلامه ولو حلف يمينا، لابد من قرينة. فإذا وجدت القرينة قبلنا كلامه مع يمينه، وإلا فلا. هذا نوع ثاني من أنواع الشهادة. نوع ثالث، لو شهد الشاهدان بأنه لفظ لفظ كفر، لفظ لفظ كفر، فادعى هو الآن إكراها، قال لفظ لفظ كفر، سمعناه يتلفظ بالكفر، فقال هو صدقهما، قال نعم إنه تلفظ بهذا اللفظ لكنه ادعى أنه مكره، قد يصدق مطلقا سواء كانت توجدت قرينة أو لم توجد قرينة، لكن بيمينه يصدق بيمينه. إيش الفرق بين الصورتين؟ الصورة الأولى شهدوا بردة وقال هو كنت مكرها، شهدوا بالردة وقال كنت مكرها، هنا لا، هنا الآن ما شهدوا بالردة وإنما شهدوا بلفظ، قالوا لفظ لفظ كفر أو لفظ لفظ كفر، نحن عم نجي نشهد أنه لفظ لفظ كفر، ما قالوا إنه ارتد، هم ما قالوا إنه ارتد، فهو صدقهما في هذه الحالة، ما كذبهما، هو ما كذبهما، ما قال والله أنا يعني أنتم شهدتم بردتي بردتي وإنه لم يكن مرتدا، وإنما قال كلامهم صحيح ولكنه ادعى أنه كان مكره، قال في هذه الحالة يقبل كلامه بيمينه سواء كان في بين أو ما كان في، لأنه ما كذب الشهود حينما شهدوا عليه. هذا الفرق ما بين الصورة الأولى والصورة الثانية. لو أن إنسانا مسلما مات عنده أولاد، طبعا الأولاد يرثون منه، وإذا مات قبلهم وإذا مات قبله يرث منهم، إلا أنه لما مات جاء أحد ولديه فقال إنه مات مرتدا، ادعى على أبيه أنه قد كفر، شهد الولد واحد، يعني قلنا لابد في الشهادة من اثنين، هنا الآن ما شهد اثنان، لو قال ولداه إنه كفر، عنده ولدان شهد بأنه كفر كفر، لكن واحد من الولدين قال إنه كفر وكذبه الآخر، ماذا نعمل في هذه الحالة؟ قال في هذه الحالة الولد واحد، إذا نستفصل لهذا الولد إذا ذكر سببا للردة التي رآها على أبيه، لأنه قد يحكم يقول إن أباه قد كفر ليحرم زوجة أبيه من الميراث، ليحرم أخاه من أبيه من الميراث، وسائل الأمور كثيرة، نحن ما نثبت ردة الأبي في شهادة الواحد، لكن نقول له تعالى لماذا تقول إنه كفر؟ عندك بينة؟ فقال الولد قال إنه رأى أباه مثلا يسجد لصنم، مثلا رآه قبل أن يموت ينطق كفرا، يعمل الآب والابن وروح القدس وما عارف إيش من الأشياء المكفرة، قال ما في مانع نحرمك من الميراث، أنت ما تعرف الآن، أنت مسلم وتعتقد أن أباك مرتد، ولكن أمك وزوجة أبيك وبقية الإخوة يرثون، لأنهم ما قالوا إنه كفر ولا أقروك على هذه الشهادة، نعم، ولا نستطيع أن نحكم بكفر الأبي، لأننا لو حكمنا بكفر الأب في هذه الحالة لمنعنا الجميع من الميراث. أما بالنسبة لهذا الذي شهد فهو الذي منع نفسه من الميراث. وأما لو قال كلاما ما يؤدي إلى التكفير فإننا لا نحكم بكفر الأب ولا نمنعه من الميراث، ونبين له أن هذا الذي ظنه مكفرا في الحقيقة ليس بمكفر. نعم. طيب ماذا نعمل بنصيب الولد؟ قال نصيب الولد يكون فيئا يذهب إلى بيت المال. قال إذا بين وإذا لم يبين السبب؟ قال وكذلك إذا بين السبب بالاتفاق، وأما إذا لم يبين السبب ففي الأظهر من قولي الإمام الشافعي أنه يمنع من ميراثه، ما دام هو الذي قال هذا الكلام وهو الذي زعم هذا الزعم نسيره إلى زعمه ونقبل كلامه ونمنعه من الميراث دون أن يؤثر على بقية الورثة الذين يرثون الميت. نعم. ولكن بعض أصحابنا قال إذا أطلق ولم يبين السبب ما يقبل كلامه، لكن الأظهر المعتمد أنه إن بين السبب فبالاتفاق يقبل، وإذا لم يبين السبب فجمهور أصحاب أظهر من قولي الإمام الشافعي أنه يقبل كلامه بالنسبة له، فنمنعه من الميراث ويكون نصيبه فيئا في بيت مال المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بقي عندنا الاستتابة، يحتاج هذا إلى